إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا صدق الله العظيم.